أين نحن من قول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها معادلة سليمة مستقيمة تحتاج إلى عقول قويمة لتتفكر في هذا المعنى. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. أبدا والله لا يضيع أجر المجاهد والعامل لدين الله والداعي إلى الله أبدا والله. وإنك لتسمع أيضا من الشبهات التي تطرح، تسمع بعض الشباب يقول وماذا تريد مني أن أفعل؟ أليس الدعاة إلى الله كثيرين يملؤون الساحات ويقذفون القنابل من على المنابر وتراهم يسمعون وتراهم يقولون وتراهم يفصلون وترى الشيوخ يؤصلون ويشرحون، فما الذي تريد مني أما فعله؟ أقول أما سمعت قصة هذا الرجل في سورة ياسين الذي كان بين ثلاثة من الأنبياء والمرسلين يتعاملون مع الملأ الأعلى مع الوحي مع السماء؟ هؤلاء الثلاث المرسلين كانوا في قرية واحدة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذه هي المهمة التي قام بها مع وجود الأنبياء والدعاة إلى الله، كانت مهمته يا قوم اتبعوا المرسلين، هذه مهمتك يا قوم اتبعوا الدعاة إلى الله. هلما فلنحضر درس علم، هلما فلنعمل كذا من الخير، هلما فلنوصل النفقة إلى الفقير وإلى المسكين، هلما فلنسعى في حاجات المسلمين، هلما يا قوم اتبعوا المرسلين. وتأمل قصة هذا الرجل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. خاطب المرسلين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا كان جزاؤه؟ ماذا كان رد فعله؟ ماذا كان رد فعل قومه؟ قتلوه لأنه أراد الخير لهم، قتلوه لأنه خانهم واتبع الأنبياء والمرسلين، قتلوه لأنه كان يريد إصلاحهم، قتلوه لأنه كان يسعى لإزالة الضلال عنهم. فهل ضيعه ربه؟ أبدا والله ما ضاع. قتلوه، فلما قتلوه قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة. فيا له من داعية شفيق ناصح يتخلق بأخلاق الأنبياء، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين، مع أنهم هم الذين قتلوه، مع أنهم هم الذين أساءوا إليه، لكن الداعية إلى الله ليس همه إلا أن يرضي الله، وإن أساء الناس إليه وإن طردوه وإن أهانوه وإن قتلوه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. أقول قولي هذا، وجعلني من المكرمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن من الأعذار التي يتعذر بها بعض الناس